من نهاية الأرم الجزء الثامن صفحة 159 ومن إنشاء تقليد السلطان الملك الناصر لما ترك الديار المصرية وأقام بالكرك وكتب له بذلك من ديوان الإنشاء عن الملك المظفر ركن الدين فلم يكن يمكن الكاتب الإتمام ولا وسعه غير الاختصار فلم يرضي الكاتب والكتاب وعمل جماعة منهم في ذلك تجربة لخواطرهم ولم يكتب بشيء منهم فعمله الحمد لله مدبر الأمر على ما شاء في عباده وممكن الحال على حكم اختياره ووفق مراده ومجري أسباب الممالك على يد من اختاره من عباده لإصدار الأمر وإيراده ومجيب من أصبح قاصدا بابه الشريف والزهادة فيما حوله من اعتقاده ومعز من أضحى له من حقون ركن استند إليه الظهر في استناده يلبي دعوة المرامي حيث كان في من بلاده ويجيب داعي لداء وإن بعد فيكون أقرب من سره إلى فؤاده يذب عن حوزة نسائه ببيض مرهفاته وسمر صعاده ويحمي بيضة جاهه بالغلب من أشياعه والجرد من جياده نحمده على أن جعل موالاتنا لهذا البيت الشريف المنصوري تستديم عهوده وتلتحف من المحافظة على مراضيه الشريفة من كل حال بروده وتلت من القيام بواجب حقه أعظم منهل شرعه الصفاء وسنه وأكد موالاته والوفاء وحسن الوفاء من شعار أهل السنة ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترفع أعلام الهدى بكلمها وتهم النار الشرك بنور هداية علمها وعلمها وتطهر أديم البسيطة من أرجاس الكفرة بالحديد من غربي صمامها وقلمها وتروي كل قطر أصبح ما حلى من قطر عدلها ونعمها ونشهد أن محمد عبده ورسوله الذي كان الزهادة ملاك أمره والملوك تحت وطأة أقدامه والملائكة يحفونه من حوله ومن أمامه ومعادن الذهب تعرض عليه فيساوي لديه لزهادته بين أنصار بين نضاره ورغامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة الضحاكي أرجى الصبا وقد سرى عن خزامه وتضاهي فطيق المسك وقد تنفس عن ختامه مشفوعة إلى يوم القيامة برضوانه وسلامه وبعد فإنها لما كان المقام العالي الملك الفلاني هو الذي رتبه الممالك هو الذي رتبة الممالك في حجرها وليدا وخولته السلطنة الشريفة من نفائذ ذخائرها طالفا وتليدا وبوعته بالمراتب العز أقصى غاية لا ترام وأبادت بمرحفه البطار جمع التطار الضغام واستخدمت لطاعته جيشين جيش نهار بكر فيه مواليه على أعدائه بسابق خيله ومرهف حسامه وجيش ليل تبسط أولياء دولته أكفهم للدعاء ببقائه في جنح ظلامه طالما هزت المنابر أعطفها طلبا عند ذكر اسمه وازدادت وسامة الدينار حسنا لما شرفها بحسن واسمه ورسمه وتلت أوصافها باسه ألسنة خراسانه ورجعت صوابق الهمم عن التطاول المتطاول في ميدانه وقالت فوارس الحروب لما رأت كرة هذا سباق لسنا من رهانه كم فرق بجيش النهام جيش أرمد جفن الشمس بقتاله ونصر الأحزاب يوم الكريم بالعاديات من خيله والمرسلات من سهامه فالدهر يشكل من مواقف إقدامه والعدل ينشر منشور فضله وتدين أحكامه والممالك تثني على عليائه بالسداد والمسالك تهدي لسالكها ما خصها به من أمنها المعتاد والناس في ظل عدله ليالي خلقت كما شاء أسحارا والوحش والغنم كل منها قد جعل صاحبه جارا ومواطن العلوم أمست تطرر بمحاسن أوصافه وحكام الشرع الجليل أضحى التمييز في حلل عدله وإنصافه والأماكن التي تشد لها الرحال يخطر صغرها عن عدله والمشاعر المعظمة قد حمى حوزتها بالسهم من نصله والشهم من رجله تنقل في مراتب الملك الملك صغيرا إلى أن اشتد بالعزم القوية كاهله واستوطن ربع العز منذ كان يبتلي بدوره وتبتلي عقائله فلم تبق له مآربه إلا قضاها ولا حالة إلا ابتلاها ولا غمة إلا جلاها ولا آية شكر إلا تلاها إلى أن قمع بحد سيفه كل مشترك وقال للسحابة كما قيل امطري رأى أن الموارد الدنيوية لابد لها من مصادر وأن أوائل الأمور تستدعي الأواخر، وأن الانتهاء في الدنيا وإن عظم قدرها الشأن الكبير، وأن الانقطاع إلى الله تعالى منهل صف لا يقبل جوائب التقدير، وقوى عزمه في الرحلة عن مقر ملكه إلى أعز حصونه المنيعة، بل إلى أجل معاقله الشامخة الرفيعة، قاصدا بها الانفراد، عالما بأن الله يطلع على خفيات الفؤاد، فرحل ركابه العالي ونظام المملكة من حسن الهيئة قائم على ساق، وقلوب كفال الممالك الشريفة متفقة على الاتفاق، واثقا بأن الملك من أوليائه بيته الكريم، كل ولي عهد لا تغفر لديه الذمم، وكل سلطان أفق تضؤل دون عزم الهمم، يحمي بيضة قدره من كل متطاول إليها، ويقسم أسباب الحصة من كل شأن عليها، واختار الانفراد، وتيقن أن لا نعدل عما أراد، ونصب عمد خيامه الشريفة على سفح روض الكرم الناظر، وحل منه رأس شاهقة نبتها خضرا، ورغب في الزهادة وشعارها، واستوت عندها الدنيا في حالتي إقبالها وإدبارها، فاقتضى اعتناؤنا الشريف أن نبلغه من مآربه الشريفة أقصى المرام، وأن نساعده في كل أمر يعرف منه الموافقة منا على الدوام، وأن ننظم الأمر في سلك الإرادة على مراده، وأن نبادر إلى راحة سره الشريف وفؤاده، ولسوف نعامل مقامه العالي بكل احترام يصل إليه تفصيلا وإجمالا، ونراعي معه أدب أسلافه الكرام حالا فحالا، وإن لا نخليه من تجهيز مثال يتضمن من محاسن سيرا وإمثالا، ولو عرف السلطنة نظام المملكة يقتضيان ذلك ما جهزنا إلى بابه الشريف مثالا، فلذلك خلق الأمر الشريف بكذا وكذا، هذا ما اتفق إراده في هذا الفصل من رسائل الكتاب، وكتاب العصر أعزهم الله تعالى كثير، وكلامهم مشهور ومدون بأيدي الناس ومحفوظ في صدورهم، ولم نشترط أن نريدهم لجمعهم فلنستلم الشرط، ولو فعلنا ذلك لطال الكتاب وخرج عن شرطه، وإنما خصصت هؤلاء من ذكر لتعلقنا بهم واتصال سببنا في الوداد بسببهم.